بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع فصل جديد نقوم بدراسته إن شاء الله تبارك وتعالى من كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. واليوم إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن فصل بعنوان حصار عثمان ابن عفان ومقتله رضي الله عنه. انتهينا في الفصل السابق عند هذه الحجج الدامغة البالغة التي أقامها عثمان رضي الله عنه وارضاه على الثوار الموتورين المجرمين من الغوغاء والرعاع الذين خرجوا من الكوفة والبصرة والشام ومصر، وهم لا يريدون إلا أن يعزلوا عثمان رضي الله عنه أو يقتلوه، فما خرج القوم لله جل وعلا أبدا، ولكنهم قد خرجوا متسترين تحت مسائل تخص الدين. فكان من الواجب بعدما أقام عثمان رضي الله عنه وارضاه الحجة عليهم أن ينصرفوا، وقد عرفوا الحق حينما أوردوا عليه بعضا من الشبه، فرد عليهم على كل شبه مما أوردوها عليه، وأجاب عن كل سؤال سألوه إياه. فكان من الواجب بعدما أقام عثمان رضي الله عنه وارضاه الحجة عليهم أن ينصرفوا، وقد عرفوا الحق، ولكنهم ما خرجوا للحق. لو كانوا خرجوا للحق لكانوا عادوا حينما جلى لهم عثمان هذه القضية، ولكنهم في الأصل ما خرجوا للحق، وإنما خرجوا والحقد الأعمى يغلي في قلوبهم، وقد أعمى أبصارهم، لا يريدون إلا عزل الخليفة أو قتله. فالمقصود، ظن عثمان رضي الله عنه وارضاه أن القوم بعد أن عفى عنهم وبين لهم الصواب أنهم سيعودون إلى بلادهم بعدما أخذ عليهم العهد أن يرجعوا وألا يشقوا عصا وألا يفرقوا جماعة المسلمين، ولكن كما ذكرت ما خرج القوم إلا وقد خططوا ودبروا لقتل عثمان رضي الله عنه. فبعدما انصرفوا من المدينة وعاهدوا عثمان رضي الله عنه على ذلك، سرعان ما عادوا جميعا على الرغم من اختلاف طرقهم التي سلكوها ليفاجئوا المدينة يوما بحصارهم ببيت الخليفة من جديد. بحصارهم لبيت الخليفة من جديد، يعني بعدما انصرفوا من أمام عثمان وتفرقوا، كلا يسلك طريقه، كلا يتجه إلى بلاده، فجأة عادوا جميعا مجتمعين مرة أخرى لحصار بيت الخليفة. فسبحان الله، كيف عاد أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وأهل مصر في وقت واحد لتلتقي هذه العصابة المجرمة أمام بيت عثمان؟ والمعلوم أن الطريق إلى الشام يختلف تماما عن الطريق إلى البصرة وعن الطريق إلى الكوفة وعن الطريق إلى مصر. هذا سؤال لا بد أن ننتبه إليه، والجواب أن هؤلاء قد عادوا عبر مسرحية هزلية لا يجيدها إلا الأفاكون، يعني الكذابون. ادعوا من خلال هذه المسرحية الهزلية أنهم في طريق العودة قبضوا على رجل وقالوا بأن هذا الرجل هو رسول من قبل عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى واليه على مصر. هم راجعين يقولوا ده احنا قبضنا على واحد عثمان بعته لمصر، وهذه أول أكذوبة. فوالي عثمان على مصر هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان قد استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يركب إليه إلى المدينة بعدما سمع ما سمع، فأذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه. ففي الوقت الذي زعم فيه المجرمون الكذابون أن الرسالة جاءت من عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى وليه على مصر، كان وليه على مصر في طريقه إلى المدينة. يعني يقولوا أن عثمان من المدينة باعت مع وليه على مصر، اللي هو عثمان اللي هو ابن أبي السرح، عبد الله بن سعد ابن أبي السرح، خارج من المدينة لأن مقر الخلافة كان في المدينة، فخارج من المدينة رايح فين؟ على مصر. هم بقى بيقولوا ان هم قابلوه خارج من المدينة رايح على مصر في الطريق فمسكوه، مع انه هو اصلا كان جاي من مصر رايح على فين؟ على المدينة. قالوا بانهم قبضوا على رسول امير المؤمنين عثمان، وقد ارسل معه عثمان كتابا، يعني رسالة بخطه وعليها خاتمه، يأمر فيها عثمان أميره في مصر أي عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يقتل هؤلاء أو يصلبهم. فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب وعادوا إلى المدينة. خلي بالك بقى تاني، مين والي عثمان على مصر؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح. جميل، عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي عثمان على مصر، وأين مقر خلافة عثمان؟ في المدينة المنورة. عبد الله بن سعد بن أبي السرح جالس في مصر وليها، فاستأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه عن طريق انه بعت له رسول من عنده رسالة، يعني استأذنه انه هو يجي من مصر يروح المدينة. خلاص، وبدأ فعلا في الانتقال بعد موافقة عثمان. هما بيقولوا ان هما قابلوا رسول من عند عثمان رايح لمين؟ لمصر. رايح لمصر، فقبضوا عليه فلقوا معاه رسالة. ده هم اللي بيقولوا كده بيكذبوا، يعني ان سيدنا عثمان قدام الناس والصحابة في المدينة عفى عن دول، عن هؤلاء المتآمرين، عفى عنهم وسامحهم ثم دبر لهم كده ان هو يقتلهم اول ما يوصل. هي دي كانت حجتهم يعني او كذبتهم. فالمقصود عادوا للمدينة، هم عملوا كل ده عشان يلاقوا لهم مبرر يرجعوا بيه تاني. فأتوا عليا رضي الله عنه وارضاه فقالوا له: ألم ترى إلى عدو الله، يقصد بذلك عثمان، كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه. طب انتوا جايين تشتكوا ليه؟ ما انتوا كده خلاص حكمتوا، هكذا يحكمون في الحال. قالوا: فقم معنا إليه. فقام علي رضي الله عنه وارضاه قال: والله لا أقوم معكم. قالوا: فلما كتبت إلينا؟ طب انت بعتنا نيجي ليه؟ فقال علي: والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض، وهذا يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين. خلي بالك، فريق خادع وفريق مخدوع، وما أكثر المخدوعين. فالفريق الخادع الذي يقود الحركة، القائد الذي يدبر المؤامرة، السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق. خلي بالك بقى، هما بدأوا يبصوا لبعض، فمعنى كده كأنهم ايه، فريق بيستغرب يقول: الله، هم مش عليه هو اللي بعت لنا وقال لنا ان عثمان خد الخلافة مني وان انا اولى بالخلافة وان انا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم بيستغربوا، امال ازاي هو بيقول لا؟ فهم ازاي؟ فمعنى كان ان في فرقة قالت لهم: يا جماعة، علي بن ابي طالب بعت لنا رسالة وبيستنجدنا. زي ما حصل برضو كتير من الناس بدأت تجري فين؟ في ميدان التحرير حوالين مظاهرات. يا شيخ، الموضوع دخل في الجد، ناس بتزيد، ناس بتروح، ناس جات لي. انا بقول لواحد شيخ، بقول له لا يجوز كذا، فقال لي: لا، انا عندي حجج وعندي احاديث تقول ان يجوز، يعني انت مش طلوع. فما ضربناش بالنار، احنا معتصمين، لا مش طلوع عن الحاكم. يعني مش عارف بقى، قال لي: عندي ادله من الكتاب. ادله ايه؟ قلت له: اجيب لك الكتاب. ليش؟ بقول له: انا بدرس وبتاع. قلت له: انا عندي ادله ان لا يجوز طلوع عن الحاكم. قال لي: الكلام ده طلوع، ما طلعناش، ما موتناهوش، ده ظالم وسارق واموالنا وبعدين ده مش طلوع. احنا معتصمين لغايه هو ما يطلع من نفسه، ما طلعناش. يا سلام، ودنك منين يا جحا؟ قلت له: مبدئيا المهم هو نفس الحركة اللي عملوها اليهود في يوم السبت لما جم يصطادوا الناس كلها ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت وحرمين الشبك يوم الجمعة وخدوا الشبك من البحر يوم الحد فلك احنا ما اصطادناش كده السبت انا واخد فتوى من الدكتور محمد ابن اسماعيل المقدم في اسكندرية ان الموضوع دوت يجوز الطلوع في وقت دوت لان ده اجماع الناس كلها ان ده فاسق قلت له يعني بس الشرع بقى انا مش يبقى نرجع بقى للدكتور محمد اسماعيل المقدم لان الدكتور لازم نسمعه ما تاخدش كلام مرسل هم انا قلت له طيب المفروض ان انا هنزل ما انا كنت هنزل دلوقتي بس مش دلوقتي يعني قبل شويه بعد عشاء اتوجه اخد الكتاب اروح لهم بس قلت استنى ما يجيش يفتح الاول خير ان شاء الله الموضوع بيزيد ده كلها من الناس بتزايد ما هو احنا لسه بنقول اهو بقول لك لا والناس بدات تاخد فتوات من اهل الدين بقى في مشايخ بتقول هطلعوا كده نسأل الله العافية والسلامة فقال علي رضي الله عنه وارضاه والله ما كتبت إليكم فنظر بعضهم إلى بعض فهذا يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين فريق خادع وفريق مخدوع وما أكثر المخدوعين فالفريق الخادع الذي يقود الحركة القائد الذي يدبر المؤامرة السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج والرعاع والرعاع الذين انطلقوا وراء هؤلاء ينعقون وراء كل ناعق والذي نظر كما يقول ابن عربي رحمه الله هو الفريق الثاني يعني فريق الايه المخدوع فتركهم علي رضي الله عنه وارضاه وخرج من المدينة فانطلقوا الى عثمان فقالوا له لقد كتبت فينا كذا وكذا فقال لهم عثمان الحيي الكريم اما ان تقيموا اثنين من المسلمين يعني ليشهدوا علي أني كتبت هذه الرسالة الخطيرة أو يميني فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر يا إما تجيبوا اثنين شهود يشهدوا أن أنا كتبت يا إما أنا أقسم بالله أن أنا ما كتبت وهو إيه أمير المؤمنين سبحان الله طب بقى فكرنا في اخر حاجه موضوع الحلفان اليمين خلينا هي في حاجه سلك الدين النور ما احنا عندنا دلوقتي ما هو ده دلوقتي دليله ما اخرجه الامام الترمذي في كتاب الاحكام باب ما جاء ان البينه على المدعي واليمين ان البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه والبيهقي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وللحديث شاهد أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعي على المدعى عليه يعني المتهم اللي يحلف عن ابن عباس الحديث قول طبعا عايز تقول ايه في انتهت سورة النور ماشي بس ده الآية دي خاصة بالرجل وزوجته لما يكون دخل لقى زوجته معها حد راجل مثلا أو لا بتزن ففي الحالة ديت هو مش هيقعد يقول لها استني ما تقلقيش ويقول لراجل معاه استنى عن اذنك اروح اجيب شهود واجي لكم مش هينفع فساعتها لما يحصل مشكله بين زوج وزوجته في حاجه زي دي بيقوم يروحوا للقاضي هما الاثنين فيحلف كم هو المفروض يجيب كم شاهد هو المفروض يجيب كم شاهد رجاله وستين ورجل لا يجيب اربع شهود في قضيه الزنا اربع شهود خلاص كده فهو طبعا مش هيقدر يجيب اربع شهود فربنا عوضها له بمين ده باربع ايمان ثلاث ايمان ان هو شاف وان هو صادق وهي كذاب واليمين الرابع باللعنه بقى عياذا بالله على اللي بيكذب وهكذا وهي برضو لو نفس الاصل فكانت اربع ايمان بدل اربع شهود نعود لقصه مقتل عثمان رضي الله عنه ارضاه المقصود ان سيدنا عثمان قال اما ان تقيموا اثنين من المسلمين يعني ليشهدوا على عثمان اني كتبت هذه الرسالة الخطيرة او يميني احلف فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر فتدبر هذا النص لتقف على الاكذوبة الكبرى فلقد نسب كتاب مزور الى عثمان رضي الله عنه وارضاه ونسب كتاب مزور إلى علي رضي الله عنه وارضاه ونسب كتاب مزور كما سنرى إلى عائشة لتتم الخطة شوف يهود هو عبد الله بن سداد عبد الله بن السوداء اللي هو ابن السوداء. هو كان اسمه ده اصلا ولا هو اسمه ابن السوداء او عبد الله بن السوداء؟ ان من اعجب العجب ان قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين التي كانت في الغرب والتي أخذت طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر لتنزل إلى خليج السويس ثم إلى العريش ولكي يخشوا بقى على الجيزة أو كده. فكيف التقت هذه القوافل في وقت واحد عند باب الخليفة بعدما سار كل فريق في اتجاهه؟ حاجة غريب، لاحظت؟ ولذا تدبر فقه وعبقرية علي رضي الله عنه وارضاه، فهو أول من فطن لهذه الخطة الخبيثة. ولم لا؟ وقد تربى علي في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر المصطفى وكفر. قال ما النبي صلى الله عليه وسلم رب سيدنا علي عنده ليه؟ ليه؟ ما هو لدى أبو طالب كتير، علي وجعفر وعقيل وكتير، ايش معنى علي؟ لان ابوه ابو طالب يقرب للنبي، عم النبي. لما جه عبد الله ابو سيدنا محمد مات، ابو طالب هو اللي كان، لا اللي ربى جده عبد المطلب. فلما جده بيموت شاف من ولاده، ما أولاده بقى عنده بقى ابنه أبو لهب، ما ده بقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أبو طالب وابنه كذا وكذا وكذا، فشاف مين فيهم اللي ينفع يسد في الموضوع ده، فلقى مين؟ أبو طالب. بس أبو طالب فيه مشكلة، عياله كتير وفقير، بس هو اللي هيقدر يرب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب، أبو طالب قال له يا ابني خد ابن اخوك ربي عندك يتيم لا له ام ولا له اب، فهو ربه واكله وشربه وعيشه معه. كبر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج السيده خديجه، وابو طالب راجل فقير عياله كتير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يرد له الجميل، فخد اصغر واحد في ولاده، فهمتني؟ فخد علي معاه رباه في بيته، بس هو ده المشهد يعني، فهمت المقصود ايه؟ فقد تربى علي في حجر المصطفى وكفى، فعشان كده لازم يطلع علي. قال لهم كيف علمتم يا اهل الكوفه ويا اهل البصره بما لقي اهل مصر؟ طب اهل مصر، هو عايز يسالهم كده، طب خلاص انا مفترض معاكم ان عثمان بعت رسالة عشان يقتل فيها مين؟ اهل مصر، لولي على مصر اللي هو مين؟ عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. انا عايز افهم بقى ايش جاب الشامي على المغربي؟ انتوا بقى يا اهل البصرة واهل الكوفة عرفتوا منين ان اهل مصر هيتدبحوا؟ فهمت ازاي؟ وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا، هذا والله أمر دبر بالمدينة. ده أنتم متفقين عليه قبل ما تمشوا من قدام عثمان، استوعبتم أيها الأحبة هذه العبارات الخطيرة؟ فلقد استأجر هؤلاء راكبا لينطلق إلى الشام بحكاية هذه الرسالة المكذوبة التي أمسك بها أهل مصر، وأرسلوا في الوقت نفسه رسولا آخر إلى أهل الكوفة وإلى أهل البصرة يخبرهم ما كان من أمر الرسالة المكذوبة على لسان عثمان ليرجع الجميع في وقت واحد، وتلتقي هذه العصابة المجرمة حول بيت الخليفة رضي الله عنه. فقال الثوار العراقيون فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في الرجل ليعتزلنا، أي فضعوا الكتاب على ما شئتم، يعني فسروه كما تريدون. يعني ايه؟ يعني الكلام ده كذب، الكلام ده صدق، برضو هنعمل ايه؟ هنطلع على عثمان ونخرجه. فهمت ازاي؟ لكن انظر إلى ما خرجوا إليه أصلا، لا حاجة لنا بهذا الرجل، بس هو ده اللي هم عايزين. اللي حصل مع طبعا فرق كبير، بس احنا بناخد من التاريخ عبر. دلوقتي حسني مبارك طلعوا قالوا له احنا عايزينك تغير الايه المادة كام 76 و77، عمل ايه؟ غير المادتين. قالوا له احنا عايزينك تغير الحكومة، عمل ايه؟ غير الحكومة. عاوزينك تلاحق المفسدين في البلد اللي خدوا مالنا ومال الشعب زي احمد عز بتاع الحديد وزي فلان وفلان وفلان، عمل ايه؟ منسكهم. احنا عاوزين كل عاوزينك ترخص الاسعار، فعلا الاسعار بدأت ترخص وشفناه. احنا عايزين ترفع المرتبات، احنا عايزين تغير نظام الشرطة وتخلي الشرطة ما تحكمش بالظلم في الناس. انت دلوقتي انت مشيت في الشوارع وشفت الشرطة عامل ازاي؟ انا ماشي في الشارع ولا اقسم لك بالله الشرطة واقفة في الشارع، انا وقفت بتكلم مع بتاع المرور ولا هو هنا، كأنه راجل اقل من الانسان العادي يعني، عمل اهو. بس برضو فينا هم عايزين ايه؟ عايزين يا حسني يطلع برضو، انت فاهم ازاي؟ هي نفس القصة، فهم خارجين لهدف واحد. هذا هو الهدف الذي من أجله خرجوا ولأجله التقوا، وهذا تسليم واضح منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة، وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه، أو سفك دمه الذي عصمه الله جل وعلا بشريعة نبيه. هذا الحوار الذي دار بين علي وبين الثوار مجمع عليه في كتب السيرة والروايات، وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين لتخبرهم بذلك ولتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زورت الكتاب باسم وخاتم علي بن أبي طالب. فالثوار كما ذكرت فريق خادع وهو القائد، وفريق مخدوع وهم الكثرة. وللأسف زور كتاب ثالث على لسان عائشة تهيج فيه عائشة، أي في هذا الكتاب المكذوب المزعوم، الصحابة على قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هم ليه بقى عملوا كتاب أم المؤمنين عائشة؟ عشان عدة أسباب، وأعظمها عشان هي أم المؤمنين، وهي زوجة النبي، وهي كانت جمعت بين علوم مختلفة في الشعر في الطب في الفقه في الحديث في كذا في كذا في كتير. فالمقصود، هل تتصور أن مؤمنة من أمهاتنا الفاضلات في زماننا تهيج المسلمين على قتل عالم من أهل السنة؟ أمي وأمك يعني ستات من العاديين دول؟ لا طبعا. فكيف بأم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترعرعت في بستان الوحي وسمعت القرآن وحدها من فم نبيها؟ بل ما نزل جبريل بالقرآن أو بالوحي على زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وارضاه، الحديث صحيح. فمن الذي يتصور إلا وهو يحمل قلبا من أمراض قلوب أهل الأرض أن عائشة تحث وتهيج الصحابة على قتل عثمان رضي الله عنه؟ وتدبر ماذا قال لها مسروق بن الأجدع. ومسروق تابعي كريم جليل من كبار التابعين المقربين إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعثمان رضي الله عنه. يعاتب مسروق بن الأجدع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقول لها لقد كتبت كتابا تؤلبين الناس فيه للخروج على عثمان. فأقسمت عائشة قسما لم يقسم به أحد من قبلها قط. ليه يعني؟ عملت ايه؟ ماذا قالت عائشة؟ قالت أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. هي تقصد لأن لو أنت مؤمن صدق وهم دول كفار. آمنت أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. وخلي بالك المعنى جميل جدا، لأن أحيانا إنسان ممكن يبقى كافر بالله، خلاص. ممكن إنسان يظن أنه مؤمن بالله بس هو في الحقيقة كافر بالله. فهم قصدي إيه؟ يعني كثير من الناس بقى أمثلة كتير بس مش عايزين نطول المقام. يعني تلاقي بعض الناس يعبد أي حاجة ويقول لك إن هو ده ربنا. هو بيعتقد إن هو ده ربنا. فبتقول إيه بقى؟ أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سواد في بياض في بيضاء. يعني ولا حبر ولا ورق ولا كلمة أصلا. كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره وصححه الحافظ ابن كثير في تاريخه. أخي هل تتصور أن عالما من علمائنا يكذب؟ هذا مستحيل. فمن يتصور أن أم المؤمنين عائشة تكذب وتكذب لصالح من؟ قفوا مع هذه الحقائق. فلقد ذكرت وأكرر لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأصول، فإن الحديث عنهم يتطلب صحة العقيدة. لو أنت عندك عقيدة صحيحة وتعرف كويس أو أن دول ما بيكذبوش وأن دول تربية النبي وأن دول قبل كل ده أصلا اختيار ربنا للنبي زي ما قلنا قبل كده الحديث في بداية السلسلة، فلابد أن اللي يتكلم عنهم يكون عنده صحة العقيدة وأمانة النقل ودقة الفهم وإخلاص النية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين الكرهين يعني والكذابين والوضاعين اللي بيألفوا والمبطلين. فعائشة تقسم وتقول ما كتبت سوداء في بيضاء، أي ما خططت خطا واحدا في ورقة. قال الحافظ ابن كثير وفي هذا دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يعني إلى البلدان المختلفة يحرضونهم على قتال عثمان. فاللعبة كلها لتشويه تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء اللي هم الصحابة ولتزوير الحقائق ولتأليب الخلف على السلف الجيل اللي جاي متأخر على الجيل اللي سبق ولتشويه حقبة من أحرج أوقات التاريخ الإسلامي حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض. عارف ليه؟ لأن أنت لما تتهز الرموز دي ليك في نظرك وتتهز القدوات ما يبقى لكش جيل تفتخر بيه. لأن أنت لو دول بقى هم الأصل عندك وبقى هم دول أساسك وقدوتك وأسوتك ساعتها هتشوف عملوا ايه. فتلاقيهم فتحوا بلدان ونشروا الاسلام وحربوا الكفر والكفران ودعوا لدين الواحد الديان وفعلوا وفعلوا وفعلوا. ساعتها انت تعمل ايه؟ ستسلك مسلكهم وتنهج منهجهم. من اجل ذلك ارادوا ان يشوهوا التاريخ. يبقى هنا دول خرجوا على مين؟ على عثمان رضي الله عنه وارضاه. الخوارج. الخوارج دول بقى في عصرنا موجودين خلي بالك، بس اسمهم في عصرنا ايه بقى؟ جماعة التكفير والهجرة. سمعت عنها؟ سمعت. اللي احنا بقى كان من في التسعينات لما خرجوا على حسن مبارك في اديس ابابا وكانوا عايزين يقتلوه لما كانوا بيفجروا عربيات السياحة في مصر، هم دول اسمهم ايه بقى؟ هم التكفير والهجرة. هم دول الخوارج. الخلاصة منهجهم ان يكفر بالصغيرة، لو دخنت سجارة كافر، لو سمعت أغنية كافر، أي حاجة كافر على طول. شيخنا سعيد الناس اللي في سبيل الله ثلاثة أيام وأسبوع دول اللي بيخرجوا في سبيل الله ثلاثة أيام وأسبوع وأربعين يوم والكلام ده دول اسمهم دعوة وتبليغ أو تبليغ ودعوة. لا دول من أهل سنة بس مخالفين لبعض أمور السنة. دول إحنا ما نتهمهمش في إخلاصهم والله أعلم برضه لأن ربنا مطلع على القلوب. إحنا نحسبهم مخلصين حابين الدين وعايزين ينصروه وعندهم همة. أنا نفسي فعلا بشيد بهمتهم واجتهادهم وصبرهم على الأذى، وياما بيتشتموا وياما بيتهزقوا ويلفوا على الكباريهات ويلفوا على المقاهي ويلفوا في الشوارع على النواصي ويجيبوا الناس للجامع وبيرغبوهم، يجيب له مثلا فاكهة في الجامع يعمل ما عارفش ايه، كل ده كويس خير، بس هم على بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهمني؟ ينقصهم العلم، ولذلك تجدهم يعني 99.9 يعني الغالبية العظمى فيهم إلا من رحم ربي تلاقيهم على غير علم. حتى لما يجي بيعمل المجلس اللي هو بعد صلاة العشاء في المسجد ويقرأ من رياض الصالحين ما يقرأوش القراءة صحيحة، ثانيا لما بيقرأوا ما بيشرحش، فالناس عوام هتفهم ايه؟ مش لازم تخلص يا عم باب كامل، يا عم خد حديث واحد من الباب بس فهمه للناس، ترجم مع كلماته، اشرح، اسقط على الواقع، انما تقرأ وخلاص. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لابد ان ينطلق كل مسلم صادق من هذه الاسس ومن هذه الاصول اللي هي ايه بقى، اللي هي ايه اللي احنا قلنا مش اي حد يتكلم في الصحابة، فلابد ان الذي يريد ان يتكلم عنهم او يقرأ عنهم او يتحدث عنهم لابد ان يكون في مؤهلات. اولا لابد ان يكون عنده صحة العقيدة وامانة النقل ودقة الفهم واخلاص النية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين والمبطلين. فلابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس ومن هذه الأصول ليعلم عن من يتكلم وفي تاريخ من يقرأ. هو بيقرأ تاريخ مين؟ إنه يتكلم عن القمم الذين قال في حقهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. وقد ذكرت أن الله قد زكاهم وعدلهم في مواضع كثيرة في القرآن زي ما اتكلمنا عن فضل الصحابة في الفصول الأولى، وأن رسول الله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قد زكاهم وعدلهم وشهد لكثير منهم بالجنان وهم يعيشون في الدنيا بين ظهراني الناس، ويا لها والله من كرامة. فتدبر معي أيها الأخ الحبيب الكريم لتقف على هذه اليد الخبيثة التي زورت الكتاب على عثمان وزورت الكتاب على علي وزورت الكتاب على عائشة وزورت بعد ذلك على طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. والسؤال الخطير الآن أين كان الصحابة رضوان الله عليهم والثوار الموتورون المجرمون يحاصرون بيت الخليفة، راحوا فين؟ الجواب لقد كان عثمان رضي الله عنه وارضاه إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي ألمت به المثل الأعلى، كان المثل الأعلى لما يمكن أن يقدمه الفرد من تضحية في سبيل أمته وفي سبيل الجماعة. فلقد كان بإمكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يفدي نفسه بدماء الصحابة، صح؟ عارف يعني إيه؟ يعني يقتل لا, لا لا لا مش كده يعني كان كان يسيب الصحابة تدافع عنه وهو أمير المؤمنين في القصر محتمي، فاللي هيدافع عنه دول مين؟ الصحابة. هم موجود في المدينة مين يعني؟ اللي موجودين في المدينة هم الصحابة. هيخشوا في القتال مع مين؟ مع بتوع العراق والكوفة والبصرة ومصر، فهدول هيقتلوا دول، يبقى مين اللي بيموت في النهاية؟ الصحابة. فأراد أن يحقن دماء المسلمين. ما كان عليه فقط إلا أن يأمر الصحابة، بل ما كان عليه إلا أن يتقبل رجاءهم في أن يبذلوا ويدفعوا عنهم. وما توسلوا لي يا عثمان سيبنا ندفع عنك, انت من المؤمنين انت الرئيس لابد ان احنا ندفع عنك لان حرام خروج الناس على ولي الامر. وفي ان يحولوا بينه وبين هؤلاء الموتورين المجرمين, يا عم على الاقل نبعدهم عنك. لقد حاول كل الصحابة ان يفدوه ولكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا. لماذا؟ ايه السبب؟ يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان رضي الله عنه وارضاه في الدار, اي في داره يوم ان قتل. فقال عثمان: اعزم على, يعني بحلفكم يعني, اعزم على كل من رأى ان عليه سمعا وطاعة لي الا كف يده وسلاحه, فان افضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات بسند صحيح. خلي بالك, شوف قال لهم ايه, انا بستحلفكم بالله لو انتوا شايفين ان انا لي عليكم السمع والطاعة فانا بأمركم دلوقتي بأمر ان محدش يتدخل لا بإيديه ولا بسلاحه. هنا بقى تقدر تشوف مين بيستجيب لأمر الله وأمر رسوله من خلال النطق على لسان ولي الامر. ما هو احنا ليه, احنا هو احنا لما بنطيع ولي الامر احنا بنطيع مين؟ احنا مش بنطيعه, احنا بنطيع الله والرسول. يعني ربنا قال لي بايه؟ بطاعه ولي الامر واولي الامر منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بالسمع والطاعه, امركم بالسمع والطاعه. فاحنا دلوقتي لما بنسمع ونطيع للامير يبقى بنسمع ونطيع لمين؟ لله والرسول. فهم الصحابه فاهمين ايه؟ انت امير المؤمنين, انت امرتنا بان احنا نكف ايدينا واسلحتنا, واحنا ليك علينا السمع والطاعه ليك. فهمت المقصود؟ وعن محمد بن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان يحملون السلاح حتى دخلوا دار عثمان. فماذا قال عثمان؟ دي بقى ايه, عايزين فرقة خاصة, هم عايزين يحموا عثمان بنفسه. قال عثمان لهم رضوان الله عليهم جميعا: أعزم عليكم أن ترجعوا وأن تضعوا أسلحتكم وأن تلزموا بيوتكم. وهذا الحديث أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه, ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه, وانظر تاريخ الإسلام للذهبي أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال لعثمان: اليوم طاب الضرب معك يا أمير المؤمنين. يعني النهاردة الضرب القتل بقى, هقتل الناس دي. فقال عثمان: أعزم عليك لتخرجن إلى بيتك يا أبا هريرة. وهذا الحديث أخرجه خليفة بن خياط ومن طريق ابن عساكر في تاريخه, وأخرجه ابن سعد في الطبقات. وخلي بالك أبو هريرة عمل إيه؟ استجاب. ومين اللي روى أكتر أحاديث الدين؟ أبو هريرة. ومين اللي روى لنا الأحاديث اللي هي بتاعت الخروج على الحاكم وعدم الخروج على الحاكم؟ أبو هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة, بس أبو هريرة روى أكتر الأحاديث. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير أنه قال: قلت لعثمان يوم الدار: اخرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم, والله إن قتالهم لحلال. يقول عبد الله بن الزبير: فأبى عثمان, رفض. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: جاء زيد ابن ثابت إلى عثمان رضي الله عنهم فقال: يا أمير المؤمنين, الأنصار بالباب, فإن شئت أن نكون أنصار الله مرتين, مرة مع النبي ومرة معك, فأمرنا نقاتل, أي مرة ينصرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ينصرون فيها عثمان. فقال عثمان: أما القتال فلا, وفي رواية: لا حاجة لي بذلك, فكفوا ارفعوا لكم الموضوع. وروى ابن عساكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن علي بن أبي طالب انطلق وهو معتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى لابس العمامة بتاعت الرسول؟ عشان الناس لما يشوفوا عمامة الرسول يبدأوا إيه؟ يخضعوا. فلما يلاقوا عمامة الرسول على علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب واقف مع عثمان، يبقى معناها ايه؟ ابعدوا بقى. روى ابن عساكر باسناده الى جابر بن عبد الله ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انطلق وهو معتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 500 دارع من ابطال الصحابة، وقال لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين، ائذن لي في ان امنعك من القوم، فانك لم تحدث شيئا يستحلون به دمك. ادي عليه اللي هم عايزينه يمسك مكانه هو بنفسه، واقف مع مين؟ مع امير المؤمنين. فقال عثمان: جزيت خيرا يا علي، ما احب ان يهراك دمي بسببي، ما احب ان يهراك دم بسببي. سبحان الله. عارف الولد اللي هو اصلا اللي عامل موقع النت بتاع جوجل المسؤول عنه، هو اساس شرارة الثورة اللي قامت دي؟ لما اعتقلوه لسه مخرجينه امبارح الساعه 4 العصر، الوزير الجديد رئيس الوزراء الجديد خرجه. لما خرج وشاف الاحداث دي والناس اللي اتقتلت بكى وقال: انا ما كنتش عايز ده، وما طلبتش ان هم يعملوا اللي هم قالوا دوت وطلبوه ده كله، انا كنت بطالب بحاجات تانية. ايه ما اقصدش يعني، انت فاهم قصدي ايه؟ فادي علي بن ابي طالب، ها هم عايزين يحطوه فين؟ مثلا سيدنا علي بن ابي طالب واقف فين؟ معترض، مش عاجبه اللي هم بيعملوه. وهكذا، مع فارق التشبيه طبعا، وهكذا تجمع حول عثمان رضي الله عنه وارضاه كثير من ابطال الصحابه من المهاجرين والانصار وابنائهم ليدافعوا ويزودوا عن أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. والله لو أذن لهم عثمان في الحرب لحاربوا دون عثمان، وكانوا دفعوا عنه وأنقذوا. ده دول اللي خاضوا الحروب مع الفرس والروم وعملوا عمل مش عارفوا يقوموا بشوية عيال. وبعدين ده دول مين؟ الصحابة اللي ايد الواحد ومفسكة سيفه مباركة. يعني يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله وطيب ثراه، وخلي بالك عايز أقول لك برضو حاجة، ابن العربي بالالف واللام ده من اهل السنة. في واحد تاني مبتدع مضل اسمه ابن عربي من غير الف واللام، خلي بالك لما تيجي تقرا. ماشي. ابن عربي الصوفي بتاع فصوص الحكمة وبتاع ما اعرفش ايه، وصل لدرجة ان هو بقى يعني يقول لك ان استغفر الله العظيم يا رب، يقول لك ان ربنا بيحل في كل مكان، فلما تشوف اي مخلوق من المخلوقات، مش عايز اذكر اسماء مخلوقات، ها يقول لك يبقى ده الله، يقول لك انا الله والله انا، اعوذ بالله. المهم يقول القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله وطيب ثراه، وعشان ما تنساش ما تتلخبطش برضو بعد كده ممكن تنسى، فبص اللي فيه الالف واللام هو ده اللي من اهل السنه، المنزوع الالف واللام هو منزوع الدين منزوع الكرامه، عشان ما تنساش كده. فالقاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله وطيب ثراه قال في كتابه النافع المهم في هذا الباب، كتاب العواصم من القواصم، قال: إن عثمان مظلوم محجوز بغير حجة، محجوز بغير حجة يعني اقتلوا عليه بحجج بس، وأن الصحابة براء في ذمته بأجمعهم لأنهم أتوا إرادته وسلموا له راية في إسلام نفسه، عفوا وسلموا له رأيه في إسلام نفسه، يعني نزلوا عند رأيه في أنه يسلم نفسه. يعني خلي بالك لما يقتل عثمان ممكن يجي واحد بعد كده يقول لك: آه والصحابة كانوا فين؟ والصحابة ما نصرهوش ليه؟ الصحابة سابوه يتقتل ليه؟ يبقى الصحابة دول خونة. نقول لهم لا، بالعكس ده هم خضعوا الأمر أمير المؤمنين، قال لهم كفوا أيديكم والزموا بيوتكم فالتزموا أمر أمير المؤمنين. فعثمان قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع من قتال من ثار عليه في هذه الثورة، قال له ما تتلوش. وروي عنه أنه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء؟ ارجع لقصة قابيل وهابيل. كل اللي هيحصل بعد كده في دم في الخلافة هيكون في ميزان سيئات مين؟ هيكون في ميزان مين؟ اللي عمل أول واحد، مش عايزين نقول عثمان ده اللي عمل أول واحد. فهمت المقصود ايه؟ ربنا قال في نختم قصة قابيل وهابيل، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن هو التفسير بقى، لأن هو لو ممكن له لهذا القاتل، أصلا بعض الناس يجي يعترض على الآية بالمناسبة بقى، عشان إيه لما تيجي شبهة عليها تبقى ترد، يقول لك إيه ده يعني واحد عاش 60 سنة ولا 80 سنة، قتل قتل يا عم طول 80 سنة، لما يموت يخش النار 80 سنة، مش يخش أبد الآبدين وما لا نهاية. نقول له لا، لأن دوت لو عاش 100 سنة هيقتل، لو عاش 200 هيقتل، ولو عاش 1000 ولو عاش أبد الآبدين. فهمتني دي؟ وبعدين فكأنما قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن هو لو ممكن له من قتل الناس جميعا لقتلهم. هو إيه اللي منعه نية الناس كلها؟ إنه مش متمكن منهم كله، إنما اللي تمكن منه عمل فيه قتل. فهمتني؟ ده بالإضافة بقى إن هو قدوة وجرأ كل من بعده إن هو يسلك مسلكه وينهج منهجه. فبقى في مثال، والعكس بالعكس بقى في الخير برضو نفس الحكاية. فالمقصود عثمان رضي الله عنه وارضاه قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع الصحابة من قتال من قاموا عليه بهذه الثورة. وروي عنه أنه قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بسفك الدماء، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى الأمة بنفسه ودمه. والسؤال الآخر، هل كان عثمان ولو لم يأذن للصحابة بالقتال عاجزا عن الفرار إلى الشام أو إلى مصر أو إلى بلد من البلدان لأي وال من ولاته على هذا المصر، على هذا المصر يعني على هذه البلد يعني، زي ما عمل ابن علي بتاع تونس، هو فر وجي راح فرنسا، فرنسا قالت له ايه؟ لا اسفين مش هينفع، وراحت ايه مشته، فبيدور له على اي بلد تاني. سيدنا عثمان ما كانش عارف يهرب. الجواب لا، عادي يعرف يهرب مفيش مشكلة، بل طلب منه ان يفر، ده هو اتقال له فر كمان. لقد قال معاوية رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه وارضاه يا امير المؤمنين ابعث اليكم جندا يعني من اهل الشام ليقيم معك إن نابت المدينة نائبة أو إياك، أبعت لك حراسة خاصة لو حصل أي حاجة يبقوا يحموك، ولو حصل أي مشكلة في المدينة يقدروا يخرجوك أو يعملوا أي حاجة. فماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قال أخشى أن أضيق الطرق والأرزاق بجندك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. سبحان الله، سبحانك يا خالق عثمان. شبه ليه؟ مش عايز جيشك يجي. معاوية بن أبي سفيان في الشام كان مجهز جيش قوي، قال له مش عايز جيشك يجي معايا ويقعد هنا في المدينة فيضيق المدينة، ها؟ ويضيق الرزق على أصحاب الرسول. مش الجنود دي هتاكل وهتشرب وهتسكن في بيوت؟ مش الجنود دي هتتحرك في الشوارع؟ فقال له معاوية: إذن فاخرج إلى الشام. طب تعال أنت، لا تبقى بالمدينة. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: والله ما كنت لأقبل جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إما يقصد بهذا الجوار يعني حماية، لأن من كلمة أجار، أو يقصد بها المجاورة يعني يكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو المعنى الأوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به المكان، جوارة المكان يعني اللي هو يكون جار لي. إن عثمان رضي الله عنه أرضاه قوي الإيمان، راسخ اليقين، كبير النفس، وكان يعلم يقينا أنه سيبتلى. مش نبي قال كده؟ ألم يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ألم يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه؟ ألم يعاهد عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر إذا ما وقعت به الفتنة؟ مش كل ده حصل؟ الجواب بلى، نعم، وهذه الفتنة قد وقعت، فلتصدق الله يا عثمان ولتفي بعهدك لرسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة، وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، عن عبد الله بن حوالة الأزدي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. ما بيعمل ايه؟ بيشد الانتباه وبيأكد على أهمية الأمر. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي وتنبي صلى الله عليه وسلم وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر صبر لحد ما يتقتل بالحق يعطيه. وهذا هو ما كان منه رضي الله عنه. فلقد فدى عثمان رضي الله عنه وارضاه الأمة كلها ونظام الخلافة بنفسه، إذ لو تنازل عثمان لهؤلاء المجرمين لصارت سنة، فكل عصبية مجرمة وكل عصبة وكل عصابة مجرمة لا ترضى عن خليفة المسلمين أو عن أميرها تقوم عليه لتخلعه، فساعتها يعمل إيه؟ ينخلع. يبقى مش هيكون للمسلمين أبدا خليفة، لأن ما حدش أبدا ما يجتمعش عمر دولة كاملة بالرضا عن شخص بعينه أبدا. إن أرضى أطراف لن يرضي الآخرين، ده سنة الله في الكون، ما ينفعش، دي حاجة كونية، ما ينفعش أنت نفسك بتصرفك في بيتك ولادك كلهم عمرهم ما يكونوا راضين عنك. ده على مستوى إدارة البيت، فما لك بقى بإدارة الشركة، عمر كل الموظفين ما يكونوا راضين على مديرهم، فما لك بإدارة الدولة، عمر كل المحكومين ما يكونوا راضين على حاكمهم. هي كده. احنا عندنا المثل بقى يقول لك ايه؟ جحا اخر ما زهق شال حماره. اللي هي القصه، جحا ماشي هو وابنه معاهم الحمار، راكبين هما الاثنين على الحمار، معدي ناس شافته قالت شوف الراجل اللي هو وابنه مفيش في قلبهم رحمه، راكبين على الحمار هما الاثنين، مش واحد ينزل عشان يبقى الحموله خفيفه على الحمار. نزل مين؟ جحا. قالوا شوف الولد قليل الادب راكب وسايب ابوه ماشي في الشارع. نزل الولد وطلع جحا. قال شوف الاب اللي ما فيش في قلبه رحمه ممشي ابنه الصغير على رجله وهو راكب. نزلوا هما الاثنين مشيوا سابوا الحمار. قال شوف الراجل المجنون شال حمار وماشي على الارض، راح شال الحمار في الاخر. فالمقصود ايه؟ ما حدش يعني ان ارضيت فئه مش ترضي الباقيه. فمما لا شك فيه أن عثمان بهذا الصنيع قدم أعظم وأقوى ما يفعله رجل صادق لأمة قلدته مقاليد الأمور. خلي بالك عثمان رضي الله عنه رضاه تمسك بالمدينة، تمسك بالحكم، ليس حرصا على الكرسي، فهؤلاء ليسوا من هذا الصنف. ما تمسك ليه؟ عشان ما تبقاش سنة، من كل ما تخرج حرب على الحاكم يوم سايب البلد ويطلع يمشي، يوم جايين حاطين اللي هم عايزينه ويبقى ظالم، أو يجي واحد تاني ويقوم فئة تانية تقول لا مش عايزين. يعني عايز أقول لك، تخيل إحنا دلوقتي كده خلاص خلاص خرجوا على حسن مبارك، ماشي حسن مبارك، ها هنفطر، الإخوان عايزين من اللي يمسك البلد؟ واحد من الإخوان. طيب بتوع أحزاب المعارضة عايزين من اللي يمسك؟ واحد منهم. طب بتوع الحزب الحاكم عايزين من اللي يمسك؟ طب الشعب عايزين من اللي يمسك؟ ألوف بقى، ألوف. أنا سمعت في النشرة واحد يقول لك إيه ما يمشي، سمعت الناس بيقول لك إيه في الإذاعة، يقول لك ما يمشي يا عم، إحنا عندنا الدكتور أحمد زويل. يا ابن أحمد زويل بتاع الزراء، إيه دخلوا في سياسة الدولة؟ أنا مش فاهم، أنت فاهم إزاي؟ هو بقى إيه، ما ده يدل لك على الجهل، هم عايزين أي حد يحطوه خلاص، إنما ده ينفع ولا ما ينفعش ما بيبصوش. يقول لك معرفش الدكتور مين، يا ابني ده دكتور، إيه دخل ده في ده؟ أنت فاهم قصدي إيه؟ فسبحان الله يعني. فلقد كان عثمان رضي الله عنه وارضاه يعلم يقينا أن هذه الفتنة ستقع، وقد وافقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ألا يخلع نفسه وعلى أن يصبر. والحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وغيرهما. عشان كده قلت لك اقرأ كتب السنة، اقرأ كتاب إيه فضائل الصحابة في كتب السنة. فالحديث رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي عثمان وهو محصور في الدار، هذا محصور، وعنده المغيرة بن المغيرة ابن الأخنس رضي الله عنه: انظر ما يقول هؤلاء القوم، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني انجو بنفسك واترك الخلافة. فقال ابن عمر: يا أمير المؤمنين، إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ هتفضل عايش يعني؟ انت هتخلع، هتسيب الخلافة وتنخلع عشان يعني عشان تفضل عايش؟ طب وانت هتنكتل عمرك؟ كأنه يقول له هي موتة ولا اكتر. فتدبر النصيحة الصادقة: يا أمير المؤمنين، إذا خلعتها يعني الخلافة أمخلد أنت في الدنيا؟ الجواب قال عثمان: لا. قال عبد الله بن عمر: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ طب ما يقتلوك، ولو أنت خلعتها هيقتلوك ولا مش هيقتلوك؟ ممكن يقتلوك. طب هيقتلوك كم مرة؟ مرة واحدة. ولو ما خلعتش هيقتلوك كم مرة؟ مرة، يعني هي موتة واحدة، فمش فرق. فهم ازاي؟ قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال ابن عمر، ابن عمر بقى قال: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصقه الله عز وجل فتكون سنة، ربنا ادك ده فتكون سنة، يبقى أنت الناس هتقلدك من بعدك، كلما كره قوم خليفتهم قتلوا حتى لا يقوم لله دين ولا للمسلمين نظام. شوف شوف الكلام ده عبد الله بن عمر. مين بقى عبد الله بن عمر؟ يا ريتك كده تقرأ عن عبد الله بن عمر كده في فضائل الصحابة، أو تقرأ في مسند الإمام أحمد باب عبد الله بن عمر. لا لا، عبد الله، أو اقرأ عن عبد الله بن عمر في قصص الصحابة، قصة حياة الصحابة. ده لقبوه بالعابد الزاهد الناسك. ده هديك موقف واحد من حياته، موقف واحد عشان تعرف من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر جه في آخر حياته بقى أعمى، عارف ليه؟ من الوضوء. بتقول ايه ده، الناس كلها بتستوضى ما حدش بقى عام. من حرصه كان بيدعك عينه لدرجة ان ما تقعد تخش، فمن كتر دعكه لعيني عينه، مع انه مش مطلوب منه. من حرصه على اتباع السنة، فمرة ماشي في الشارع فجأة مع اصحابه راح انحنى، وبعدين فقالوا له ايه ده، في ايه؟ قال لهم: أصل زمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت، وأنا ماشي معاه في مرة في الطريق ده، في المكان ده كان فيه شجرة، فالنبي لما عدى انحنى، قالوا طب الشجرة مش موجودة. قالوا لا بس أنا ما فيش حاجة النبي يعملها وما عملهاش. فهم ازاي؟ ادي عبد الله بن عمر. واخرج الامام احمد بسند صحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يجلس في بيت عائشة رضي الله عنها قال ادعوا لي بعض اصحابي. فقالت عائشة ابو بكر يا رسول الله؟ قال لا. قالت عمر يا رسول الله؟ قالت لا. قال لا. قالت ابن عمك علي؟ قال لا. قالت عثمان؟ قال نعم. قالت عائشة فلما جاء عثمان قال تنحي، فجعل يصاره ولون عثمان يتغير. يعني يصاره يعني يتكلم معه بكلمة سر، يقول له ايه سرا ولون عثمان يتغير. ده اللي بتحكي لنا سيدة عائشة. فلما كان يوم الدار يوم حصروا يعني في اليوم الذي حصروا فيه عثمان وحصر فيه في هذه الدار وحصر فيها، قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في المقدمة وابن أبي شيبة في مصنفه وابو نعيم في الحلية. وقال البصيري إسناده صحيح رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني صحيح ابن ماجة. إيه بقى العهد ده يا عثمان؟ هذا العهد كما هو معلوم وسأبين الآن ألا يخلع عثمان نفسه أبدا من الخلافة حتى لا يكون هذا الأمر سابقة في تاريخ هذه الأمة. ومن الأحاديث الجميلة الموضحة لذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والترمذي في سننه بسند صححه الألباني في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. ده حديث ما فيش بعد حديث. شفت انت دي معجزة. سمعت من عمرو شاهد. وهذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكرنا هو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعثمان ثلاث مرات. هل هناك أمر أصرح من هذا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. شديد القوة اللي هو مين؟ جبريل. أيوة كده. يعني كتير من الناس يقول لك ربنا. لا شديد القوة اللي هو جبريل عليه السلام. والآيات يفسر بعضها بعض. عرفتها شغلتها حديث كتاب اللي قلتك عليه قيمة اللي هو قصص الصحابة. في البيت وسيدنا جبريل. فالمقصود هنا برضو نستخلص حاجة. أنا عايزك تتخيل كده ولما تيجي تقرأ تخيل إن أنت عيش المشهد نفسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال له وقعد يقول له أنت هتخلف في الدنيا؟ قال له لا. قال له أنت الناس دي تضمن لك جنة ولا نار؟ قال له لا. قال له طب أنت هتموت كم مرة؟ قال له مرة. قال له خلاص ما تمشيش واكتبها عشان ما تبقاش سنة. الأسئلة الكتيرة دي تدلك على إن عبد الله بن عمر كان عارف الحديث ده. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. تحس إنه يعرف الحديث ده؟ لا ما يعرفوش. عارف ليه؟ لأنه لو يعرفه كان قال له إيه؟ ألا تذكر يا عثمان حديث الرسول لك؟ بس فده دليل على فقه وذكاء عبد الله بن عمر برضه. ومن شدة ملاصقة للنبي بقى يقول نفس كلام النبي. ما أنا بقول لك أهو بيقول نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يا عثمان إنك مقتول مستشهد. ده كلام النبي ليه؟ فاصبر صبرك الله. خلي بالك لحد هنا سيدنا عثمان ممكن عادي مفيش مشكلة يقول لك أنا ممكن أبقى ماشي يطلع علي قطعة روح يقتلوني. الكلام عادي كده. لكن هنا بقى يبدأ يبان ولا تخلعن قميصا قمصقه الله عز وجل. يعني الخلاف ممكن يكون سيدنا عثمان فهمها ممكن ما يكونش فهمها. خلي بالك قميصا قمصقه الله عز وجل فممكن لأن النبي هنا ما صرحش بها. فهل ممكن تكون هي صريحة واضحة ليه؟ ولا ممكن يكون هي مش واضحة؟ ممكن واضحة ممكن مش واضحة. فلو اعتبرنا ان هي مش واضحة يبقى عشان كان بيختار له الكلمة دي، عشان مش اول ما يجي يمسك الخلافة يوم لا يقول امسكها ولا ما امسكهاش، او كل ما يمسكها يفضل طول يوم في ألم ألم ألم، هتقتل النهاردة هتقتل النهاردة هتقتل النهاردة. انما اول ما يتحاصر تبدأ بقى الاحداث تيجي في دماغه. اه هي كمان قوة ايمان جامدة لما تبقى عارف ان الخطيف هتتقتل، طب انا ايه اللي يمسكاني تاني؟ ما انا بقول لك اهو، عشان كده ممكن يكون النبي ايه استعمل له الكلمة دي، قمصك قميصا قمصكه الله، وانا ورب الكعبة ألمس استجابة كريمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، انعكست على أقواله وأفعاله من أول لحظة خرج فيها المجرمون لملاقاته في المدينة. نعم لقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، مش ده بقى له إيه بقى؟ فاصبر صبرك الله. ما أنت مستغرب أنت بتقول إيه؟ أصبر إزاي أنا؟ ما عشان كان النبي دعاه. فقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فصبر الله عثمان صبرا تنوء عن حمله الجبال الراسيات. أوامر من النبي بالصبر، وهنا برضو عايزين نتعلم درس امتثال لأمر النبي حتى لو في موتك. شفت دي؟ مش البس حجاب ولا البس نقاب ولا بطل تدخين ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا. النهاردة حصل معايا واحد جانب زحمة شغل كده وعنديش أقول له إيه، أنا جابت سيرة التحريف وكلمه، قال لي أول ما ينسك هيرموك وأنت بدقون أنت عامل لك. فالكلمة خدتها من نفس الشيخ البالي. آه ما بقول لك فأوامر من النبي بالصبر وعدم القتال وعدم الاختلاع من الخلافة. فصبر عثمان رضي الله عنه وارضاه ولم يقاتل ولم يختلع، ومن الله عليه بالشهادة. وفي هذه الأحاديث التي ذكرت لك الآن دلالة واضحة على أن من قتل عثمان من المنافقين المجرمين بشهادة النبي الأمين الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الليلة المقدرة في السنة 35 من الهجرة، سنة 35 هجرية، قام فصلى من الليل ما قدر الله له أن يصلي، وقرأ من القرآن ما قدر الله عز وجل له أن يقرأ، ونام فجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رؤياه وقال له أفطر عندنا غدا يا عثمان. حديث عند الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل عن أبي سعيد، وفي لفظ إنك ستفطر عندنا الليلة يا عثمان. والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم في المستدرك، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما قلت، وصححه وأقره الذهبي من حديث ابن عمر أن عثمان أصبح فحدث فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الليلة، فقال يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح عثمان صائما فقتل من يومه رضي الله تعالى عنه. خلي بالك كان ممكن يموت ويتقتل من غير النبي ما يجيله، صح؟ كان ممكن في الخلافة يقوم عليه الثورة وممكن يحصل كذا وكذا من غير ما يعرف. طب النبي ليه عرفه من قبل ما يمسك الخلافة؟ لا لا لا، ليه عرفوا أصلا لما كانوا مجتمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فارتجى في الجبل فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ليه؟ ما كانش معهم علي رضي الله عنه. يعني أقصد طب ليه كل ده؟ بص بقى افهم الحتة دي. أيوة، أنت أحيانا تفاجأ، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له؟ يعني إيه الحديث ده؟ إن في آخر الزمان مع الفتن المؤمن الإنسان الصالح يبص إليه كل شوية يشوف رؤى رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية إلا تتنفذ زي ما شافها. احنا بقى فينا غلطة ان احنا بنظن ان كلمة رؤية يعني حاجة خير. لا، الرؤية مش شرط، الرؤية ممكن تكون حاجة شر وممكن تكون حاجة خير، حاجة الانسان بيحبها وحاجة الانسان ما يحبهاش. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك اذا كانت خير فمن اجل اسعاد قلب المؤمن وتبشيره، واذا كانت شر فمن اجل تصبيره وتمهيده نفسيا عشان ما تبقاش جايله فجأة صدمة فيبقى مستعد لها نفسيا، فهي في النهاية برضو خير. فهمت اقصد ايه؟ هي دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمقصود في رواية الإمام أحمد بسند حسن أن عثمان رضي الله عنه قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، ورأيت أبا بكر وعمر، وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. فأصبح عثمان صائما، ثم دعا بمصحف مصحفه الذي يقرأ فيه الذي جمعه هو رضي الله عنه، فنشره بين يديه، فقتل عثمان وهو بين يديه. يعني المصحف في يديه. فده كله كان تبشير لعثمان رضي الله عنه وارضاه أنه سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في الجنة، وتصبير لي وتشجيع لي على الصبر، لأن الإنسان برضو مهما كان الإنسان مؤمن وكل شيء، بس الفطرة والنفس والجبلة اللي جواك تجعلك ان انت لو شفت السيف مرفوع على راسك احيانا ممكن تضعف فتفر وهكذا. لكن عثمان حشاء يعني. وفي زوائد فضائل الصحابة الامام عبد الله ابن الامام احمد، الامام احمد بن حنبل عمل مسند، هو اسمه المسند ليه؟ لانه مسند الإمام أحمد يختلف عن الكتب كلها. يعني أنت لما تيجي تفتح عندك صحيح البخاري وتفتح صحيح مسلم عندك والموطأ، هتلاقي إيه؟ حديث فوقيها عنوان، ده اسمه الباب. الباب ده بيتكلم عن أمر فقهي معين، خلاص؟ مثلا إيه؟ قصر الصلاة في السفر، تلاقي تحت إيه؟ أحاديث كلها بتتكلم عن قصر الصلاة في السفر وهكذا. أما بقى مسند الإمام أحمد مختلف، يقول لك مسند اللي هو السند عن فلان عن فلان، ده يقول لك مسند ابو هريره، فتحتيك كل الاحاديث اللي رواها ابو هريره، تخص بقى الصلاه، تخص الجهاد، تخص الزواج، تخص فهمت المقصود ايه؟ مات بقى الامام احمد، بعدين جه ابن عبد الله ابن الامام احمد، فبقى يزود على المسلم، فاسمها ايه بقى؟ زوائد، زيادة. فهمتها دي؟ ففي زوائد فضائل الصحابة، يعني هو عامل فضائل الصحابة ومجمع احاديث، فعبد الله ابنه زود احاديث تانية. في زوائد فضائل الصحابة للامام عبد الله بن الامام احمد بسند صحيح عن عمرة بنت ارطأة قالت، عن عمرة بنت ارطأة انها قالت: خرجت مع عائشة رضي الله عنها إلى مكة في السنة التي قتل فيها عثمان، اللي هي سنة كم؟ هجرية، أي خرجت للحج. تقول: وفي طريق عودتنا مررنا بالمدينة. مصير عائشة سكنة في المدينة، فرحت للحج لمكة وهي جاية بقى رجع المدينة. وفي طريق عودتنا مررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي كان في حجر عثمان يوم قتل. تقول: فكانت أول قطرة قطرت من دمه قد نزلت على قول الله تعالى في المصحف بين يديه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، في سورة البقرة الآية 137. معنى كده أنه هو إيه؟ آخر الجزء الثاني، يعني ما لحقش يكمل حتى صوره، يعني ما لحقش، ده هو لسه بدا يقرا ودخلوا عليه اواخر الجزء الاولاني. انت فاهم قصدي ايه؟ ما القراءه على ما يوصل لهنا ايه؟ اقل من ساعه، على ما يوصل للآية 137 حوالي ساعه الا ربع، ساعه الا ربع او نص ساعه. يبقى معناه ايه؟ ما لحقش. قالت عمرة: فوالله ما مات منهم رجل سويا، ما ماتش موت طبيعية. ليه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا الحديث خرج عبد الله بن أحمد، وإحنا قلنا إن هو بسند إيه؟ إسناده صحيح. وعن محمد بن سيرين قال، محمد بن سيرين اشتهر عنه إن هو صاحب التفسير، خلاص، لكن مش هو اللي عمل التفسير، التفسير ده تفسير الأحلام يعني أقصد منسوب ليه، مش هو اللي عمله، خلاص كده عشان برضو معلومة تبقى عندك. عن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. إيه ده؟ طبعا أنت بقى لو طوف بالكعبة سمعت حد يقول كده هتنتبه، إيه اللي ربنا ما أظن، فهم إزاي؟ يقول: فتعجبت منه فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول مثل ما تقول. فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان بن عفان لأصفى عنه، فلما قتل ووضع في سريره في البيت كان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أظهر أني أريد الصلاة عليه، فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته وهو ميت، فيبست يدي، شلت يداه الأبعد. قال ابن سيرين: فرأيتها يابسة كأنها عود. وهذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ كما في البداية لابن كثير، طبعة مكتبة المعارف، ومن طريق ابن عساكر. ليه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بعد ما مات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انت مستغرب ليه؟ ما هو عياذا بالله لما الفتنة تتمكن من قلب خلاص بينتهي كل شيء. يعني هو دلوقتي وصل بهم الامر في ميدان التحرير انهم يعملوا تمثال لحسن مبارك ويرموه بالجسم ويحدفوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما عثمان يخطب إذ قام إليه رجل يقال له جهجاه الغفاري، تناول عصا، سيدنا عثمان بيخطب، تناول عصا كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته، خلاص، فرمي عن ذلك الموضع بأكلة، وفي رواية: وصاح به الناس ونزل عثمان حتى دخل داره ورمى الله الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات. ركبته حصل فيها مرض ما عدتش السنة إلا ومات في السنة دي. وهذا حديث أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط وابن أبي شيبة. ليه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي رواية وقال الحسن البصري، كل الكلام ده بقى بتاع الأجيال التابعين، قال: ما علمت أحدا أشرك في دم عثمان رضي الله عنه وارضاه ولا أعان عليه إلا قتل، ما ماتش موت طبيعية. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والمتتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثمان، عشان كده اسمهم ايه؟ الخوارج، المعتدين عليه، يجد أن الله تعالى لم يمهلهم بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهم، فلم ينج منهم أحد، وهو سبحانه حسب المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله حسيبه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فلما أصبح عثمان أمر الصحابة الكرام أن ينصرفوا، وفتح باب داره وهو صائم وقد شد على نفسه السراويل، لبس بنطلون وهو يعلم يقينا أنه مقتول ويخشى لفرط حيائه أن تكشف عورته. ما لما يتقتل ناس دخل تقتل واحد، يبقى بعد ما يقتلوا يعملوا ايه؟ اللي دخل بقى متأخر، يعني اللي دخلوا الأول قتلوا، اللي دخلين بقى بعد كده لقوا ايه؟ اتقتل، هيعملوا ايه؟ مغلولين، هيعملوا ايه؟ ايه اللي هيضربه برجله؟ وايه اللي هيشوطه؟ وايه اللي هيعمل؟ صح؟ فيحصل ايه؟ جثته هتتقلب فهتتكشف، فلبس بنطلون. شوف حقيقي لدرجة فين؟ فشد على نفسه السراويل وفتح كتاب الله الجليل بين يديه وجلس يقرأ القرآن الكريم وهو ينظر وهو ينتظر انقضاض المجرمين عليه في أي لحظة، بل هو ينتظر ويرجو أن تقترب هذه اللحظة. ليه؟ استعجل عليها ليه؟ ليسعد بالإفطار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. وانقض عليه المجرمون الآثمون كالذئاب المسعورة. وأحب أن أنبه في هذا المقام الذي زلت فيه أقلام وزاغت فيه أفهام إلى مسألة من الخطورة بمكان، ألا وهي أنه لم يشارك في قتل عثمان أحد من أصحاب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وإنما الذي شارك في قتله هم من السبائية نسبة إلى جماعة مين؟ عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي. فالذي شارك في قتلهم السبائية هو المنافقين، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، للنبي سماهم منافقين، وقد أشرت إلى ذلك. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 207: وأما ما ذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه، سلموه يعني وسبوه وتخلوا عنه ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر، كعمر بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمر بن الحمق وغيرهم، أراد أنه يخلع نفسه عشان ينجو بحياته. وما جاء في ذلك من روايات تقضح في أحد منهم وتعيب في حد فيهم فلا يثبت بحال، إذ هي من رواية الكذابين الوضاعين كالواقدي وغيره، والواقدي ده كذاب أصلا معروف عند علماء الجرح والتعديل. وهذا ما أدين الله ما أدين الله عز وجل به، يعني هو ده ديني اللي أنا بتدين به لله، فالصحابة مبرؤون ومنزهون عن ذلك، فليسوا طلاب كراسي ولا منصب ولا جاه. وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهم في جنات النعيم مع سيد النبيين والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمقصود انقض على عثمان رضي الله عنه وارضاه وهو جالس في بيته يقرأ القرآن، انقض عليه المجرمون الآثمون كالذئاب المسعورة، فضربه الغافقي بحديدة معه. والتفت الغافقي إلى المصحف في حجر عثمان فضرب الغافقي المصحف برجله، فاستدار المصحف دورة كاملة واستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتخالطه دماء عثمان كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان، زي ما القرآن بيمشي بدمه، دمه مشي على المصحف. أهؤلاء قوم خرجوا لله؟ يضرب المصحف برجله ويدعي أنه خارج لله؟ خوارج. وها هو عثمان رضي الله عنه وارضاه الصابر الأواب، لم يقاوم ولم يتحرك من مجلسه، بل ظل جالسا على كتاب الله قد طود الشامخ. واستمر عثمان يقرأ كتاب الله جل وعلا، فانقض عليه مجرم يقال له التجيبي، وهو رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود، واسمه كنانة ابن بشر لعنه الله. قام هذا الرجل الذي يقال له التجيبي فضرب عثمان ضربة آثمة فأصابت كف عثمان، فقال عثمان الحمد لله، والله إنها يد خطت المفصل، كتب بإيدي المصحف السور الصور المفصل اللي فصلت كل سورة لوحدها قصيرة اللي هو الجزء الأخير من القرآن يعني. وهذا حديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل والطبري في تاريخه، وابن أبي شيبة في المصنف، وخليفة ابن خياط في تاريخه، وابن حبان وابن أبي داود في المصاحف، كما في فضائل القرآن وفي الدر المنصور للسيوطي وابن عساكر. قال عثمان لما قطعوا يده: والله إنها يد خطت المفصل وكتبت القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان عثمان من كتاب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء التجيبي مخترطا سيفه فوضع السيف في بطن عثمان رضي الله عنه. فجاءت زوجته الصابرة الوفية التقية النقية العفيفة الطاهرة اسمها نائلة رضي الله عنها وارضاها لتفدي عثمان بروحها ودمها ونفسها. فطعنها هذا المجرم فقطع يدها. ولما جرت نظر إلى مؤخرتها فقال: ما أعظم عجوزتها. فهم؟ عليهم من الله ما يستحقونه. كل هذا والخليفة صابر وهو الحي الوقور. إنه رجل جاوز 80 من عمره. إنه زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه صاحب بئر روما. إنه مجهز جيش العسرة. إنه جامع القرآن. إنه كاتب الوحي للنبي الله الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. إنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حياته بالجنان. إنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتناول الإفطار معه ومع أبو بكر وعمر، سيتناول معهم هذا الإفطار عثمان. ألم أقل لكم إن الذي يؤلم القلب ويبكي العين بل ويدمي الفؤاد أن هؤلاء المجرمين الخبثاء في كل عصر وفي كل مصر يرفعون الحرب ويشعلونها على أئمة الدين وقادة الأمة باسم الإسلام؟ باسم الإسلام يرفعون شعار لله تعالى لصالح الإسلام، للحرب على الإرهاب، للقضاء على التطرف. إنهم يريدون أن يطمسوا هوية الدين، هوية الدين تحت هذه الشعارات المضللة الخبيثة الكاذبة. ولم يكتف المجرمون الخبثاء بهذا الأمر، وإنما أبى ورفض ورعهم الباهت وزهدهم الكاذب أن يدفن عثمان رضي الله عنه في مقابر المسلمين. بعدما قتلوه قالوا لا، ما يدفنش مع المسلمين. هل تتصور هذا؟ إلى هذا الحد من الورع والزهد الكاذب الباهت المريض يقف هؤلاء ويمنعون تماما أن يدفن عثمان رضي الله عنه في مقابر المسلمين في البقيع، وإنما دفن ابتداء خارج المقابر. ثم بعد ذلك اتسعت البقيع وأدخلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى المقابر المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن مكمن الخطر أن تعلن الحرب دوما على القيادة لقطع رأسها ولتحطيم أضلاعها باسم الإسلام ومن أجل الله تعالى. والمصيبة الكبرى أن الأمر ينطلي على كثير من السذج الرعاع والغوغاء الذين يتبعون وينقادون لكل ناعق بالهوى والباطل والضلال. فهؤلاء المجرمون غوغاء من الأمصار كما وصفهم الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كانوا في تاريخ الطبري. وهم نزاع القبائل كما وصفتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه كما في تاريخ الطبري. وحثالة الناس متفقون على الشر كما في ابن سعد في الطبقات. وهم رعاع من غوغاء القبائل كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم. وهم خوارج مفسدون ظالمون باغون معتدون كما قال ابن تيمية في منهاج السنة. وهم رؤوس الشر والجفاء كما يقول الذهبي في دول الإسلام. وهم أراذل من أوباش القبائل كما وصفهم ابن العماد الحنبلي في الشذرات. هؤلاء هم قتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه، ليس من الصحابة أبدا واحد منهم كما فصلت قبل ذلك. وقد قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه في ذي الحجة بالإجماع، في شهر ذي الحجة، والجمهور على أن ذلك كان في يوم الجمعة شوف حتى اختيار اليوم في يوم الجمعة لثماني عشرة دخلت من شهر ذي الحجة في السنة الخامسة بعد 30 من الهجرة، وهو ابن 82 سنة وأشهر على قول الجمهور. هذا الكلام أشهر الأقوال التي قيلت في موت عثمان رضي الله عنه. وقام نفر من الصحابة يوم قتله فغسلوه وكفنوه وحملوه على باب، ومن هؤلاء حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحويطب ابن عبد العزة، وأبو الجهم ابن حزيفة، وينار ابن مكرم الأسلمي، وحبير بن مطعم، وزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب. وصلى عليه زبير بن مطعم، وقيل صلى عليه الزبير بن العوام، وقيل صلى عليه حكيم بن حزام، وقيل صلى عليه مروان بن الحكم، وقيل صلى عليه النسور ابن مخرمة رضي الله عنهم جميعا. ورجحت رواية في مسند الإمام أحمد أن الذي صلى عليه هو الزبير بن العوام، والله أعلم. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أوصى إليه الزبير بن العوام، يعني أنه يصلى عليه، ودفن يوم السبت بين المغرب والعشاء. شوف تركوا جثته اليوم السبت ليه بقى؟ مش عايزين يدفن مع المسلمين، فتخيل أن تكون قامت ثورة في الوقت ده. دفن يوم السبت بين المغرب والعشاء، يعني كمان في نهاية يوم السبت، في حش كوكب بالبقيع، وكان عثمان قد اشتراه فوسع به البقيع. أتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الفصل القادم عن هذه الفتنة الحالكة السواد، لأجلي وأظهر الحق من الباطل، لنبرئ ساحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تطاول فيه الأقزام على القمم الشماء. فهنا نتوقف عند هذا القدر لنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الفصل القادم عن هذه الفتنة الحالكة السواد، لأجلي وأظهر الحق من الباطل، لنبرئ ساحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تطاول فيه الأقزام على القمم، وإلا فورب الكعبة أنا أشعر بضآلة وحقارة أن يتقدم مثلي ليذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام للشيخ محمد حسان، وأنا أوافقه على هذا أيضا، فأنا والله لا أرفع من قدرهم، وإنما أرفع من قدري وقدركم بالزود عن حياضهم، لأنني أعلم علم اليقين قدر أصحاب سيد المرسلين، وأعلم علم اليقين قدر نفسي، فأنا لا أساوي حبة رمل وطئتها نعل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنة النعيم، وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى فصل بعنوان مبايعة علي رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن عرفنا ماذا حدث مع عثمان، لنعرف ماذا سيحدث مع علي بن أبي طالب، لأنها هنا بدأت الفتن تنتشر وبدأت تستشري في الأمة، وخاصة فيما يتعلق بأمر الرعية وأمر الراعي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.